مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر 2020. أنا نهاد الجريري وأعتذر منكم لإصابتي بزكام شديد. في العناوين: أسبوع صعب على القاعدة، أنباء عن وفاة الظواهري، وأمريكيون يؤكدون ما نقلناه الشهر الماضي عن قتل نائبه أبو محمد المصري في طهران. فهل مات الظواهري حقا؟ وإن تأكد، هل تواجه القاعدة مأزقا في الهرم؟ في حديث نادر، زعيم داعش في الصحراء الكبرى يتحدث إلى إعلام التنظيم. في 9/11 صادفت الذكرى 15 لتفجيرات عمان، المقدم رولا العمر كانت في أحد المواقع المستهدفة وأصيبت بشلل رباعي، نتحدث إليها هذا الأسبوع. ما كنت قادرة أشوف، خليني أقول لك، بشر كاملين. يعني أنا بتذكر كنت أشوف إيدين رجلين، المنظر هاد خلاني أكون خايفة أظني أطلع. فأضطر شو أعمل؟ أطلع على السقف. اللحظة اللي طلعت فيها على السقف، وقع السقف علي. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن .net. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. مساء الجمعة 13 نوفمبر، ذكر حسن رئيس تحرير مجلة نيو لاينز على حسابه تويتر أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري توفي الشهر الماضي وفاة طبيعية، وأن مصادر في تنظيم حراس الدين أكدوا المعلومة. حسابات القاعدة على التليجرام لم يتطرقوا للخبر، وبدا لي أنهم لم يطلعوا عليه أصلا، على الأقل حتى ساعة إعداد الحلقة فجر الأحد. آخر ظهور موثق للظواهري كان في فبراير الماضي بحسب ما جاء في تقرير مجلس الأمن الدولي عن طالبان الصادر في مايو 2020. الملاحظات على خبر الظواهري: ليس غريبا على التنظيمات الجهادية ألا تعلن مباشرة عن وفاة قياديها، فحتى الآن لم تؤكد القاعدة قتل حمزة بن أسامة بن لادن الذي قالت واشنطن أنه قتل في وقت ما من العام الماضي 2019. ونذكر أن تنظيم القاعدة في المغرب العربي أكد وفاة أبو عياد التونسي وجمال عكاشة وغيرهم بعد سنة من قتلهم في فبراير 2019. ثانياً، ماذا كان يفعل الظواهري خلال العام الماضي مثلاً؟ نعلم أن الرجل مريض، ونعلم أن رسائله التي تبثها مؤسسة السحاب، القناة الرسمية للتنظيم، منسلخة عن الواقع، أي أن الرجل لم يكن يخاطب أنصاره خطاب الزعيم القائم على رأس عمله إن صح التعبير. فهل سيكون غيابه مقلقاً للقاعدة؟ من ناحية ربما كان الجواب بالنفي، على أساس أن التنظيم اعتاد غياب الظواهري تحديداً وغياب قياديين محليين. نذكر أن فرع التنظيم في شمال إفريقيا لا يزال من دون أمير بعد قتل دروكديل، وبطرفي زعيم الفرع في اليمن غائب، وهو الرجل الذي يعشق الكاميرا. ولنذكر أيضاً أن الظواهري نفسه كان يحضر حمزة لتولي قيادة التنظيم، كما أنه أحاط نفسه بنواب مرشحين لخلافته. على الجانب الآخر، ربما كان الجواب نعم، من حيث أن وجود رجل جدلي على هرم التنظيم قد يعجل انحلاله. فمن بقي من القادة المعروفين لخلافة الظواهري؟ وهنا نأتي إلى خبر أبو محمد المصري. في أكتوبر الماضي تتبعنا خبراً من حساب على تويتر باسم أنباء جاسم يقول إن أبو محمد المصري نائب الظواهري قتل في طهران ومعه ابنته مريم أرملة حمزة بن أسامة بن لادن. وتحققنا من أن الرجل ليس من حزب الله كما زعمت وسائل إعلام إيرانية، وليس من إيران كما قالت الرواية الرسمية. الجديد هو أن نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الرجل قتل فعلاً وأن واشنطن أوعزت للموساد الإسرائيلي بقتله. المصري كان ضمن مجموعة من كبار قادة القاعدة أقاموا في طهران بعد غزو أفغانستان بموجب اتفاق مع الدولة الإيرانية. من هؤلاء سيف العدل المسؤول العسكري والرجل الثالث في التنظيم، أبو حفص الموريتاني شرع التنظيم، وأبو القسام الأردني صهر الزرقاوي. في 2015 أطلق سراح عدد منهم في تبادل سجناء مع قاعدة اليمن، لكن المصري وسيف العدل بقيا في إيران. ومع قتل حسام عبد الرؤوف مسؤول التنظيم الإعلامي الشهر الماضي، لم يبقى على الأرجح لإدارة التنظيم سوى سيف العدل الموجود في إيران، وهذه ستكون معضلة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نقل الصحفي الأفغاني بلال سرفاري على حسابه تويتر أن لديه معلومات مؤكدة عن أن أسامة محمود تولى زعامة تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية خلفاً لعاصم عمر الذي قتل في سبتمبر 2019. محمود كان الناطق باسم التنظيم. ويضيف سرفاري أن الرجل على الأرجح توفي هو الآخر. يقول سرفاري أيضاً أنه تلقى معلومات عن أن التنظيم أعدم قيادياً رفيعاً لمخالفته الأوامر وكشف أسرار التنظيم في حالة هي الأولى من نوعها، من دون أن يذكر اسم القيادي. يذكرنا هذا طبعاً بعدوى الجاسوسية التي تعصف بفرع التنظيم في اليمن. نشرت صحيفة النبأ التابعة لداعش في عددها 260 حواراً مع أبو الوليد الصحراوي أمير داعش في منطقة الصحراء الكبرى، وهذا الأمر يحسم أنباء ترددت عن أن عبد الحكيم الصحراوي حل محل أبو الوليد في نهاية 2019. في أغسطس الماضي وردت أنباء عن أن فرنسا قتلت عبد الحكيم. أهم ما جاء في هذا الحوار: تنظيم القاعدة كان صورة لا حقيقة له بسبب الخلافات بين أمراء الجماعات المقاتلة في غرب وشمال إفريقيا. تنظيمات القاعدة ناصبت داعش العداء لخوفها على نفوذها، فكانت تحجب أخبار الجرائم التي ارتكبتها فروع القاعدة الأخرى وأتباعهم مثل طالبان خشية اطلاعهم على حقيقة الحرب الدائرة وما وقع فيه تنظيمهم من كفر وردة. ولهذا فإن تنظيمات القاعدة تسجن وتقتل كل من تشك في إمكانية لحاقه بداعش، ومن ذلك أن الحرب الأخيرة بين داعش والقاعدة في مالي وبوركينا فاسو تحديداً كانت بسبب تزايد انضمام مقاتلين من القاعدة إلى داعش. في رد القاعدة على المقابلة أصدرت وكالة ثبات، وهي حساب رديف لحسابات القاعدة الرسمية، أصدرت نشرتها الأسبوعية يوم الجمعة 13 نوفمبر بعنوان الرئيس هو داعش يتستر على جرائمه في مالي ونائب أميره في إفريقيا ينفذ شخصياً إحدى فظائع التنظيم. وهذا إشارة إلى عبد الحكيم الصحراوي الجزار الذي أعدم رجلاً بأن قطع يده وسمل عينيه قبل أن ينحره. ثبات أشارت أيضاً إلى قتل رعاة أغنام في المنطقة وتهجير مسلمين من قراهم وفرض أتوات باسم الزكاة، وتقول إن الإعلام الرسمي للتنظيم لم يتبنى هذه الجرائم واستنتجت أنه ربما غير راضي عنها، وهذا طبعاً مفارقة. من ناحية لا القاعدة ولا داعش يهمهم الأبرياء الذين يقتلون ويهجرون، ولن يتوانوا عن تبني هذه الجرائم، فقد تبنوا مثلها كالإعدامات في العراق وتفجير المساجد في أفغانستان. ومفارقة أخرى أن بروفايل العدد عدد ثبات كان عن الزرقاوي، وبالبنط العريض كتبوا الزرقاوي ذباح المرتدين. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في شمال سوريا نقل حساب رد عدوان البغاء المعارض لهيئة تحرير الشام أن الجولاني لم يظهر منذ أكثر من أسبوعين لأنه أصيب بكسر نتيجة سقوطه عن ظهر الخيل في أحد النوادي الخاصة، وأنه طلب من أبو أحمد حدود نائبه إدارة شؤون الهيئة. حسابات مقربة من الهيئة نفت الخبر. ويواصل الحساب نفسه نشر تسريبات من المكاتب الأمنية التابعة للهيئة تظهر تورط أمنيها وقياديها في جرائم خطف وسرقة وابتزاز. لماذا هذا مهم؟ يقول الحساب إنه بالرغم من معرفة قيادة الهيئة بهذه الخروقات إلا أن مرتكبيها يكافؤون بالمنصب والنفوذ، وبالتالي فإن نفاق الهيئة واضح، فلا تحكم بالحق ولا الشرع ولا تختلف عمليا عن حكم من قام السوريون ضده، أي نظام الأسد. من القصص التي استحوذت على اهتمام الإدلبيين هذا الأسبوع مقتل شابين من آل غنوم على أيدي أمنيي هيئة تحرير الشام. مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة اعترف بأن القتل لم يكن متعمداً وإنما لاشتباه. المعارضون يعتبرون ذلك ترقيعاً ويطالبون بالقصاص، ويأخذون على الهيئة أنها سلمت جثتي الشابين شريطة عدم التعرض لسيرة الهيئة والجولاني. حساب مزمجر الثورة علق: كان النظام يشترط علينا التكتم الإعلامي ودفن الشهداء سراً، وكذلك فعلت هيئة الجولاني اليوم، فأي خزي وعار وصلتم إليه يا ثوار. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. ضيفتنا هذا الأسبوع امرأة قل نظيرها، ما تعرفه وما خبرته أمر نادر. رولا العمر نجت من تفجيرات عمان في 2005 التي أودت بحياة 60 شخصا من بينهم أطفال. تنظيم الزرقاوي استهدف وقتها 3 فنادق من بينها حفل زفاف حيث كانت رولا. ورولا العمر هي ضابط في الجيش العربي الأردني برتبة مقدم، هي الآن محاضرة متفرغة في جامعة مؤتة الجناح العسكري، حاصلة على ماجستير في التمريض من كينغز كوليدج في لندن عام 2011. رولا أصيبت بشلل رباعي. شكرا جزيلا رولا بيك لوجودك معنا في البرنامج. الله يسلمك وسهلا بك. التقيت فيك في 2014 ووثقنا لذلك اليوم في مادة فيلمية بعنوان مر من هنا الحياة بعد 9/11/2005، وكنت وقتها برتبة رائد وكنت محاضرة في كلية الأميرة منى للتمريض. الحقيقة يتوقع كثيرون أن تسعي إلى التقاعد بعد كل ما حصل. كيف هي الحياة خلال الأعوام الستة الماضية سيادة المقدم رولا؟ الحمد لله في تغيير مستمر، وتغيير مستمر للأفضل، خليني أحكي دائما الحمد لله. يمكن كان في أهداف معينة تحققت، وفي أهداف لسه عم بخطط إلها، لسه عم بسعي يعني كمان أحققها، فالحياة مستمرة. خلال الأعوام الماضية تم ترفيعك من رتبة رائد إلى مقدم، وهذا الشيء رائع. ممكن نستذكر معك هذا الإنجاز؟ الحمد لله رب العالمين. يعني بالآلية الجديدة هلا بالقوات المسلحة اللي هو ربط الترفيع اللي على بالهيكلة كلياتنا، ربط الترفيع اللي هي بالتصنيف، وخلينا نحكي كلياته بيعتمد على اللي هو الجهد العلمي، تطوير الذات، السعي لتطوير ابن الضابط، يسعى لتطوير نفسه. يعني هلأ السعي إنه التصنيف الفني اللي هي أنا هلأ أخصائي أول في تخصصي، والتخصص اللي حصلت عليه من كينغز كوليدج لندن هو من التخصصات اللي مش موجودة حاليا. أنا تخصصي هلأ أخصائي إصابات نقاع شوكي، وهذا تخصص يعني لسه ما يعني ما تحدد بالأردن. يعني احنا عادة في تخصصات معينة للتمريض، يمكن أنا أكون أول واحدة حاصلة عليه، كملت هذا الحكي بمزيد من الأوراق والأبحاث اللي قدمتها بمؤتمرات، وقبلت هاي الأوراق في أكثر من مؤتمر. هذا كان سبب إنه يكون إنه أنا أوصل لرتبة مقدم، الحمد لله رب العالمين. في مقابلة مع الصحفية الأردنية ليندا معايعة في 2014 قلت إنه يجب الحديث عن هذه الذكرى الأليمة باستمرار وإظهار مدى بشاعتها حتى لا تتكرر. مع كل ما يجري حولنا رولا بيك، هل لا تزالين تريدين الحديث عنها؟ أنا برأيي الحديث عنها، في ناس يقول لك إنه تتجنب الحديث عنها أفضل إنه الواحد يتذكر، مع إنه أنا ما شفت إنه التذكر إشي يسبب ألم، زي ما في كتير ناس يقول لك إنه ليش ما نتجنبها أو نحاول نتناساها، وأنا ضد هاي الفكرة نهائيا. يعني دائما إحنا نتعلم، وأكثر الناس تتعلم من، خلينا نحكي، من الأخطاء. إحنا التفجيرات عمان مش أخطاءنا إحنا، أنا بحكي عن خطأ اللي وقعوا فيه الإرهابيين نفسهم. يعني الخطأ اللي عملوه، يعني كتبت قبل بذكرى الحادث آخر بتسعة داعش، كتبت إنه هل أقعدتني تفجيرات عمان؟ هلا لما بدي أفكر فيها هي أقعدتني على كرسي متحرك، لكن ما ثنت عزيمتي إني أواصل. هلا هم سبحان الله كان لهم ضجة كبيرة، وكان لهم عاملين يعني نادوا بشعارات معينة وحاولوا أنهم يوصلوا، بس هذا الأخطاء اللي وقعوا فيها كانت سبب أنهم إيش؟ ينحسروا. يعني الحمد لله رب العالمين أفكارهم الإرهابية، خلينا نحكي طرق اللي بيستخدموا فيها للإرهاب، صارت معروفة عند كل الناس. يعني كانوا سبب وراء اللي خلينا نحكي إنه الإسلام هو دين الإرهاب أو دين الذي يتبنى الإرهاب، لا، عمايلهم، وخلينا نحكي تذكرنا للأشياء اللي بيعملها فتح عيوننا على إنه القاعدة اللي دائماً بتنحكى الإرهاب لا دين له، هي فعلاً هم لا، سواء تذكرناهم أو ضلينا خلينا نحكي بعمايلهم، هاي درس إنا للأجيال القادمة اللي بعدينا. إحنا في بعدينا جيل بده يتذكر إنه إحنا الأردن دقنا لوعة الإرهاب، لكن بنفس الوقت الحمد لله رب العالمين بلد واحد كنا طلعنا مع بعض، ما فرقنا لا لون ولا فرقنا دين ولا إشي، كنا بلد واحد وقف مع بعض البعض، ساند بعض البعض. المقدم رولا من الأسئلة التي أتردد في طرحها، لكنها تصور مشهد يكاد يكون خيالي عن تلك اللحظة التي وقع فيها الانفجار. هل ممكن أن نرجع فيك لذلك الوقت عندما نظرت إلى الإرهابي الذي قتل كل هؤلاء الأبرياء؟ هلا أنا هذا الموضوع اللي دايما بشرحه لطلابي، اللي هي يعني كل ما بمر على الواحد فترة من الزمن يصير يتذكر التفاصيل أكثر. يعني التفاصيل اللي أنا عشتها بتأكد لي على إنه هدول الناس ما عندهم أي ذرة إنسانية. يعني عادة أنت بتكون إذا زعلانة من حدا وبتدخلي عليه وبتشوفيه فرحان وبكون عندك خبر ممكن يزعله بتأجلي الخبر، أنك شايفيته إنه إيش؟ مبسوط أو فرحان. يعني أنا بتذكر بهذاك اليوم كنت لسه واصلة جديد، يعني يا دوب أنا ما إلي أكثر من 10 دقائق واصلة قاعة، فلسه عم نتعرف على بعض إحنا المعازيم. بعديها اللي بتذكره إنه فجأة زي هيك في صوت ولمعة الشاشة اللي إحنا عم نستنى عم نتفرج فيها على العريس والعروس. يعني هذيك اللحظات أنا لسه غاب عن ذهني ولا خطر في بالي أي إشي من الإرهاب. يعني اللي بتذكره إنه بس طفت الشاشة وبسمع صوت وصراخ وناس عم بتنادي، الكرسي رجع فيه لورا، بعديها بثواني الإمرجنسي لايتس اشتغلت، فحاول أطلع هي نفس اللحظة صار عندي اللي هو إيش الشلل. أنا الشلل اللي صار عندي شلل رباعي نتيجة شظايا متعددة بجسمي. يعني أنا هلأ عالياً في معي ذكرى منهم، أنا عندي هلأ شظية مستقرة عندي بالدماغ، عندي شظية مستقرة بالفقرة الخامسة تسببت إلي بالشلل الرباعي، وعندي شظية كمان موجودة بظهري. هدول الشظايا الحديد، أما الشظايا القزاز والأشياء الثانية حدث ولا حرج موجودة بجسمي. هلأ هاي الشظية تسبب باللحظة اللي صار فيها عندي الشلل، اللي هي ما كنتش قادرة إني أطلع لأي إشي، بس بحرب عيوني ما كنت قادرة أشوف، خليني أقول لك، بشر كاملين. يعني أنا بتذكر بتشوف، كنت أشوف إيدين رجلين. المنظر هاد خلاني أكون خايفة أظني أطلع، فأضطر شو أعمل، أطلع على السقف. اللحظة اللي طلعت فيها على السقف وقع السقف علي، بعدها غبت عن الوعي، لأنه بتذكر. يعني هلأ كل مرة بس أتذكر إنه لحظات كيف لما بتسمعي الله أكبر، بعدين بتصير ترجع لك إنه صح، أنا مر علي إشي زي هيك، سمعت إشي زي هيك. برجع الواحد صار مع الوقت يرجع له تفاصيل كتير صغيرة عاشها، ومع الوقت صار يسمعها أكثر. فبحكي من هذيك اللحظة يعني كيف هذا الشخص دخل على ناس عم تحتفل مبسوطة، وقلبه أو إنسانيته يعني خلته يكون قادر على إنه يعمل إشي زي هيك. هل لا يزال يدهشك وجود من يؤيد هجمات إرهابية من هذا النوع حتى وإن كانت تستهدف آخرين ليسوا في بلدنا، ليسوا جيراننا أو لا نعرفهم؟ هلا ستي الكريمة، يعني من الأشياء الجديدة اللي هي بعد آخر لقاء كان بيني وبينك، أنا هلأ حالياً بشتغل مع منظمة اسمها One World Foundation. هلأ One World Foundation واحدة من المنظمات اللي خلينا نحكي تأسست على أثر تفجيرات بوستن، ماراثون بوستن. هلأ هاي المنظمة صار هدفها إنها تعنى بضحايا التفجيرات، تعنى فيهم بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن العرق. إحنا بإيش مع بعض نتعامل مع بعض؟ أنا ما بيهمني بيش أي إنسان دينه أو لونه أو عرقه، أنا بيهمني شغلة واحدة، إحنا بشر وعايشين مع بعض. فقمة الإنسانية إنه نحترم إحنا مشاعر بعض. هلأ ولا واحد فينا إله ذنب بلونه، ولا واحد فينا إله ذنب بأي إشي. إحنا الدين هذا إشي على الفطرة. هلأ بعدين مين يصير مسلم، مين يصير مسيحي، مين يصير يهودي، هذا خيار الشخص وهو حر في خياره. وهون الإنسانية إنك تحترم خيار الشخص الثاني، إنك تعيش معه، تحبه، تحترمه. هلأ إذا خالفني بالرأي هو مش عدوي، إذا خالفني بالدين مش عدوي، إذا لونه بيختلف عن لوني مش عدوي. فطبيعي إنه أنا أستعجل، كل واحد بحكي لك إنه عادي بيستاهلوا صار فيهم هيك، هدول لو إنه بأي مكان أي حق أنت بتعطي وبتأيد وبتعطيل أوكي إنه اللي عمله صح، سواء بالأردن سواء عملها بأي بلد تاني، بغض النظر عن المكان. اتذكر، لا تتذكر المكان، اتذكر الإنسان، اتذكره كإنسان بس. المقدم رولا العمر، المحاضرة المتفرغة في جامعة مؤتة الجناح العسكري وإحدى الناجيات من تفجيرات عمان 2005، شكرا جزيلا لوجودك معنا. أهلا وسهلا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن دوت نت. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.